قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فالحمد لله الذي جمع شملنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى في الدنيا وأن يجمعنا في الجنة في الآخرة. أما بعد أيضا، في آخر مرة تكلمنا عن وفد عبد القيس، ووفد عبد القيس أو قبيلة عبد القيس جزء من قبيلة ربيعة، وقبيلة ربيعة كبيرة جدا تضم تحتها عددا من القبائل. وطالما أننا تكلمنا عن قبيلة من قبائل ربيعة، فنتكلم عن قبيلة ثانية من قبائل ربيعة، وهي قبيلة بني حنيفة. بني حنيفة كانت تسكن باليمامة كما هو موضح بالعلامات الخضراء المربع الأزرق، هذه منطقة اليمامة اللي لو مشينا جوه الخليج كده يبقى البحرين، فهي منطقة يعني محيطة بمنطقة البحرين كما نشاهد. اللي جوه الخليج هذه منطقة البحرين، وأمامها في الصحراء هذه منطقة اليمامة. البحرين قلنا جو منها عبد القيس، قبيلة عبد القيس جايين من البحرين، وبنو حنيفة اللي هنتكلم عنهم الليلة جايين من منطقة اليمامة. فهذه منطقة اليمامة وهذه منطقة البحرين. البحرين جي منها عبد القيس، تكلمنا عنهم قبل ذلك. والليلة نتكلم عن وفد بني حنيفة، بني حنيفة الذين كانوا يسكنون في منطقة اليمامة، وبني حنيفة قبيلة من قبائل عبد القيس. وفد بني حنيفة على المدينة، وهم بشر كثير. بعض الروايات تقول ان هم كانوا 12 فقط، والبعض تقول جم غفير كثير، يعني اكثر من هذا العدد. فيهم فلان وفلان وفلان، ومن ضمنهم مسيلمة ابن حبيب اللي النبي سماه بعد كده الكذاب، النبي اللي سماه الكذاب. هذا الوفد قدم المدينة ليعلن إسلامه لله رب العالمين، وكان الإسلام قد انتشر في جزيرة العرب، ودان العرب للإسلام الحمد لله عز وجل، خصوصا بعد فتح مكة. هذا الوفد قدم المدينة ونزل في دار رملة بنت الحارث، رملة بنت الحارث دي امرأة من الأنصار من بني النجار تحديدا، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رملة بنت الحارث لها دار كبيرة واسعة تتسع لأعداد من الناس، فتطوعت وعرضت دارها للقادمين إلى المدينة لأضياف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منها هذا العرض. عندها بيت واسع كبير جدا لا تحتاج إليه، فالبيت ده هيبقى هو ده دار الضيافة بتاعة المدينة، دار الضيافة، أو سميها دار الوفود، ما كل الوفود اللي كانت بتنزل كانت بتنزل في الدار دي. دار رملة بنت الحارث من بني النجار رضي الله عنها وجزاها الله خيرا. هذه هي واحدة من النساء ولها دور. ايه الدور؟ بيتها، بيتها مسخراء في سبيل الله عز وجل. اللي بيجوا المدينة جماعة كانوا يعني نوع من اثنين، يا اما بيجوا وبيجوا معاهم الخيام بتاعهم، بيجوا معاهم خيام فينصبوا الخيام بعيد عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا، وبعدين يترددوا على المسجد ويرجعوا للخيام بتاعتهم، ده نوع. وفي نوع تاني اللي هم كانوا بينزلوا في دار الضيافة هذه او دار الوفود، دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاه. بنو حنيفة لما راحوا المدينة نزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاه، والدار واسعة تكفي عدد كبير عشرات. نزلوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بضيافة، غذاء أو غداء وعشاء يوميا، غدا وعشاء كل يوم. طب الناس اللي جايين دول ده فيهم أثرياء، فيهم أغنياء؟ لا، اللي يوصل المدينة خلاص أنت في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تاكلش وتشرب كده من نفقاتك الخاصة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بغذاء وعشاء يوميا. فمر الصحابة يذهبون إليهم بخبز ولحم، فتة لحمة، ومر يذهبون إليهم بخبز ولبن، فتة لبن، ومر يذهبون إليهم بخبز وسمن، سميها سخينة سميها أي حاجة، ومر يذهبون إليهم بخبز وتمر، ومر يذهبون إليهم بخبز، ومر يذهبون إليهم بتمر. إنما كل يوم غدا وعشاء، غدا وعشاء. طيب الناس دي جايين، ده جايين من مسافة بعيدة، مش عاملين حسابهم؟ أيوة عاملين حسابهم، بس في المدينة يأكلوا على حسابهم؟ ده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ساكن في المدينة، النبي كريم. ده النبي كان يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. دول ضيوف النبي في المدينة، فالنبي يكرمهم غدا وعشاء كل يوم. طيب خلاص، نزل بنو حنيفة في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها، والغدا والعشاء بيروح لهم كل يوم، فكانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يروحوا المسجد يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا الصحابة، يسمعوا الأذان، يشوفوا الصلاة، يسمعوا المواعظ، يشوفوا أحوال الإسلام والمسلمين، ما عدا واحد تخلف في الرحال، ما رحش حتى معاهم لدار رملة بنت الحارث، لا ده مع الجمال اللي جاية مع المتاع والثياب والخصوصيات بتاعتهم، ولم يذهب إلى دار رملة بنت الحارث، ما رحش مع الكل، ما رحش مع الجميع، ده إنسان مخالف. من هذا؟ مسيلمة ابن حبيب. ليه خلاف ده؟ طب حتى روح معهم الدار، ما الدار واسعة. لا لا لا لا، ده قاعد في الليل بيعمل ايه؟ قال لهم ان انا احفظ لكم على الرحال والركائب بتاعتكم الجمال والمتاع والثياب. فترددوا على المسجد ودخلوا في الاسلام. وهم جايين واحد يقول هم عرفوا الاسلام منين؟ الاسلام راح في كل حته في الجزيره العربيه، الناس عارفين. ده في من بني حنيفه واحد قاعد في المدينه بيتعلم قبل هم ما يجوا، اسمه الرحال بن عنفوة، او ببعض الكتب يكتبوه الرجال، الرجال بن عنفوة. ده الرجال ده من بني حنيف، وقاعد في المدينة ومسلم ويتعلم ويقرأ القرآن، قاعد بيتعلم ويقرأ القرآن، الرجال بن عنفوة هذا. بس طبعا ده يعني له قصة. كان في يوم من الأيام قاعد مع أبو هريرة رضي الله عنه وفرات بن حيان رضي الله عنه، قاعد مع الاثنين وهو الثالث، والنبي عدى عليهم عليه الصلاة والسلام فقال أحدكم درسه في النار أكبر من جبل أحد. واحد فيكم درسه في النار أكبر من جبل أحد. أبو هريرة سمع الحديث قاعد خايف، يا واحد فينا احنا الثلاث قاعد خايف، وفرات بن حيان سمع الحديث قاعد خايف، لحد ما جت الفتنة بتاعت مسيلمة بن حيو الكذاب وارتد الرجال بن عنفوة هذا وسبب فتنة كبيرة بعد كده. المقصود ان واحد يقول لك عرفوا سمعوا عن الاسلام منين؟ لا، فيهم هو الرجال بن عنفوة قاعد في المدينة وعمال يتعلم وحفظ سور من القرآن. وقبل كده كان منهم ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال أو ثمامة ابن أثال أو ثمامة ابن أثال، تشكيلات يعني. ثمامة ما هو من بني حنيف، في يوم من الأيام كان طالع من اليمامة ورايح مكة، ثمامة رايح مكة يعمل عمرة. النبي بعت سرية في نجد، في حتة من مناطق نجد دي كلها نجد، فأخذت ثمامة السرية قبضت على ثمامة ابن أثال، قبضوا عليه وراح يعمل عمره، ودفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبضنا على ده، من هو مش عارفينه مين ده، قبضنا عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطوه في سارية من سواري المسجد، عمود من العمويد بتاعت الجامع، جذع من جذوع النخل اللي مسجد الرسول مبني عليها عليه الصلاة والسلام. ربطوه، فالنبي عدى عليه واسمك ايه انت مين كذا، قال انا فلان، فقالوا للرسول ده فلان عليه الصلاة والسلام. فالنبي عدى عليه، ما عندك يا ثمامة؟ ايه اللي عندك؟ هو على ايه؟ قال عندي والله خير يا محمد. الخطاب يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. الكلام بتاع ثمامة كلام عارف ومربوط، كأنه فكر في كل الاحتمالات. لا، في احتمال أولاً أنه يتقتل، والاحتمال الثاني أن النبي يسيبه من غير فدية من غير فلوس، والاحتمال الثالث أن النبي يسيبه في مقابل إيه؟ فلوس. كل الاحتمالات محضر الكلام عنها. فبدأ بأقصى احتمال سيء. ايه الاحتمال السيء الأقصى حاجة؟ ان يتقتل. فيقول للنبي يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم، انا لي دم في قبيلتي، لي مكانة، فان قتلتني هيطلبوا بدمي، انا لي وضع. شوف بدأ بأسوأ احتمال وقاله ان تقتل تقتل ذا دم. طب واحسن احتمال ان النبي ينعم عليه من غير مال. بدا بقى بالاسوأ وبعد كده قال ايه الاحسن، احسن حاجه، وان تنعم تنعم على شاكر، لو انعمت عليا الشكر. هو عارف ان الشكر عباره عن عمل، يا كلمه الشكر ما ينفعش ايه متشكرين، الشكر دايما عمل انجاز فعل يعني، اصل احنا فاهمين الشكر غلط. عارف انت لما تعمل فيها جميلة اقول لك متشكرين، متشكرين الشكر ما ينفعش فيه كلمة. ده ربنا قال في القرآن اعملوا آل داود شكرا، اعملوا اعملوا آل داود ايه شكرا. الشكر عمل، الشكر فعل مش كلام، عرف الناس كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ومن عائشة تسأله يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشاكر كده يصلي كتير ويقف، والشكر عمل. احنا فاهمين ان الشكر انت تعمل لي حاجة اقول لك متشكرين شكرا. وطبعا اللكنة بقى الجديدة اليومين دول اللي ايه ولا حتى كلمة شكرا، امال ايه ميرسي؟ ادي اللسان اتعود يعني، ما لازم ميرسي. عارف المشكلة في ايه؟ لما اقول لك راجل، طب الست تقول لك ميرسي، يعني هي شايفاها كده ايه ستاتي، والراجل يقول لك ميرسي، يا راجل اختشي ايه؟ لساننا اتعود لا ميرسي ولا شكرا، يعني الشكر بس الشكر عمل. المقصود فثمامة يقول ان مثلا وان تنعم، تنعم على ايه؟ لو عملت لو سبتني في عمل، انت هتشوفه عمل. طب والاحتمال الثالث؟ قال له وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت اللي تطلبه. ده راجل غني جدا، قال له اللي تطلبه هجيبه. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يردش عليه، سوى مربوط في العمود بتاع الجامع. ولما ثمامة بقى مربوط في العمود يسمع بقى الاذان بتاع بلال، الله ايه الصوت الحلو ده، ايه الجمال ده. وبعدين النبي يطلع يصلي، النبي كان صوته جميل جميل عليه الصلاه، يسمع الصوت الحلو والقران ويسمع الصحابه، يشوف الصحابه جوه المسجد اللي واقف وهم رافعين وهم ساجدين، ايه المنظر الحلو ده. ولو النبي وعظ المسلمين وقال حاجه سمع ده. يوم تاني يوم النبي عدى عليه، ما عندك يا ثمامة؟ إيه اللي عندك؟ قال عندي ما قلت لك، اللي قلت لك امبارح، ان تقتل تقتل ذا دم عيلتي، انا ليه مكانها في العيلة، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه. ثالث يوم تاني سمع بقى الاذان وسمع القران، اصل ساعات الواحد بيحتاج ايه يعني عشان يتاثر لازم وقت زمن يعني. اليوم الثالث النبي عدى عليه، ما عندك يا ثمامة؟ يقول له عندي ما قلت لك، وما يكررش كتير وما عادش يقول يا محمد زي ما قال اول يوم، بس هو لسه يعني ممكن يقولها ثاني. انما فالنبي قال اطلقوا ثمامة. شوف الانبياء كلهم على راسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخير بين امور الا يختار الافضل دايما، الانبياء اكمل الخلق. قال له لو قتلتني تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت. النبي اختار ايه؟ احسن حاجه، انه ينعم عليه كده من غير فديه، لا يقتله ولا ياخذ منه فديه. الانبياء كلهم اكمل الخلق يا جماعه. شوف سيدنا موسى لما راح عند الرجل الصالح ولد الفتاتين، الرجل قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، تشتغل عندي 8 حجج 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك. سيدنا موسى اختار 8 ولا 10؟ 10. الأنبياء كده. أمال بقى نبينا عليه الصلاة والسلام ده إمام الأنبياء، عرفت؟ فأنت لما تختار حاجتين اختار أعلاهم أعلاهم. المقصود في النبي قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه سابوه الصحابة، فذهب إلى نخش نخلات قريب من المسجد. يا المدينة زمان بقى مسجد الرسول ونخل هنا وتراب وأرض، يا ريتنا كنا شفنا المناظر الحلوه دي. استنى نشوف ان شاء الله لما نخش الجنه نطلب من ربنا يورينا المدينه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ومكه. راح على نخلات قرب المسجد واغتسل وجه، دخل المسجد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد والله كان وجهك أبغض الوجوه إلي، فلقد أصبح الآن أحب الوجوه إلي. والله ما كان بلد على وجه الأرض أبغض إلي من بلدك، ولقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي. والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين إلي. خلاص اتغير بالإحسان بالمعاملة الطيبة، اتغير خلاص. يا ده قبل ما يخش في الإسلام، ده الكلام ده قبل فتح مكة، ده خدوه بدري ثمامة. أصلا لما رجع ما برضو دعا إلى الإسلام، وما واحد عايز يعرفه وما عرفوا الإسلام منين كذا واحد. فثمامة شوف الأول قبل ما يخش في الإسلام فكرته عن النبي إيه، مش عايز يشوف وجه النبي. نبي السماع، ناس كلموا كلموا، عادش عايز يشوف وجه النبي. ها كان عايز يقتله. والبلد اللي فيها النبي برضو مش عايز يروح، يا والدين بتاع الناس مش عايز يخش فيه. الأمور اتغيرت الحمد لله، كل حاجة اتغيرت للعكس تماما. وبعدين يقول له ايه، يقول له يا رسول الله، الكلام بقى يا رسول الله ان خيلك اخذتني وانا اريد العمرة، الخيل بتاعتك قبضت علي وانا رايح اعمل عمرة. عرفها من العمرة من ملة ابراهيم، العرب كانوا بيعتمروا ويحجوا، عرفت. فبيسأل النبي العمرة اللي انا اتخذت اسير كنت رايح اعمل عمرة، تقول سبحان الله شاب كان رايح فين، ثمامة من اليمامة كان رايح هنا قبضوا عليه وغضوه هنا عشان يخش في الإسلام. سبحانك يا رب، شو دخل في الإسلام ازاي، راح يعمل عمرة رايح الناحية دي خدوه وغضوه هناك عشان يتسلسل ويتربط في الجامع عشان يخش في الإسلام. ما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ويفتح صدره ويقبل الإسلام وإيه المقصود. فالنبي قال له أدي عمرتك، النبي بشر أول قال له أدي عمرتك، أدي العمرة، اعمل عمرة. فراح يعمل العمرة، طبعا لما يروح مكة وحيعمل عمرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم التانيين فاكرين لازم إيه يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. لما يقولش إلا شريكا هو لك خلاص ما عادش فيه لبيك لا شريك لك لبيك. فيعرفوا الكفار يميزوا ايه، دي مش التلبية بتاعتنا، دي تلبية المسلمين دي. فواحد قال له صبوت يا ثمامة، سبت دينك؟ قال ما صبوت، ولكني اسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا بعد أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هتجيلكوا حباية قمح من اليمامة إلا لما النبي يأذن. ورجع لليمامة ثمامة ومنع تصدير القمح إلى مكة، المصطلحات بتاعتنا كده، ولا حباية سنة اتنين لحد ما تعبوا، تعبوا عايزين قمح، عايزين بر، عايزين يأكلوا، عايزين يوكلوا الناس. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نستأذنك ترسل إلى ثمامة باليمامة عشان يبعث لنا القمح. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإسلام وصل اليمامة هناك، عارفين الإسلام، فعمل وفود جايين جم وقت، ومعهم مسيلمة ابن حبيب. مسيلمة لم ينزل دار رملة بنت الحارث، ولا راح المسجد، ولا راح خالص، أمال قاعد في الرحال في الركاب هناك يعمل ايه؟ قال لهم انا هحفظها لكم من السرقة والضياع والتلف وكذا وكذا. فلما بنوا حنيفة راحوا المسجد وشافوا الاحوال وكده، اعلنوا اسلامهم وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام. فقالوا له ان لنا صاحبا في رحالنا وركائبنا يحفظها لنا، هم اللي قالوا اللفظ ده، قالوا لنا صاحب في الرحال، مش معانا في دار رملة، لا ده في الرحال يحفظها لنا، بيحفظ لنا حاجتنا. فالنبي قال أما إنه ليس بشركم مكانا، المكان اللي هو فيه ده يبقى كده مش شر، مش أشر واحد فيكم بمكانه بيحفظ لكم حاجتكم. إن خدها مسلمة إن دي شهادة من النبي له إنه أخير واحد. خد بالك هم قالوا إن لنا صاحبا في رحالنا وركعبنا يحفظها لنا، يحفظ لنا حاجتنا. ولا أدي جمال هي تجين عليها عدد من الجمال، واللي معاه ثياب، واللي معاه آلات، واللي معاه أموال، واللي معاه كذا حاجات ممتلكات، فبيحفظها لهم. فالنبي قال لهم ليس بشركم مكانا. لما أرادوا الانصراف أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجائزة، أي وفد يجي المدينة كان النبي يمر لهم بجائزة يرجعوا بيها، 5 أواقي من الفضة لكل إنسان. وبعض الناس كان النبي يأمر لهم بإيه؟ بتمر. مهم. وبعض الناس الوفود كان النبي يأمر لهم بكسوة. كسوة. مهم اللي يجي المدينة غير موضوع الضيافة الأكل والشرب، كان فيه الجائزة بتاعته إن يا إما ياخد فضة، يا إما ياخد تمر، يا إما ياخد كساء. الله، شفتوا الكرم، شفتوا الكرم والأخلاق والمعاملات الطيبة. النبي أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، اللي يشوف النبي يحبه واللي يتعامل مع النبي يحبه عليه الصلاة والسلام. لما النبي أمر لهم بالجائزة ورجعوا لمسيلمة قالوا له يعني أجازك بمثل ما أجازنا به، ده جايب لك الجائزة. وقالوا له إن هو قال لنا عنك لما قلنا له هو بيحفظ لنا الرحال والركائب، قال ليس بشركم مكانا، قال لقد عرف أن لي الأمر من بعده، لذلك قال ما قال. بلو مصر الكلمة دي هو عارف أن أنا اللي بعد منه. اتكلم في موضوع تاني خالص. ثم قال لو جعل لي محمد الأمر من بعده لتبعته. هو أنت ما تبعتش؟ هو أنت مش زيهم؟ لا، ده هو جاي لموضوع تاني خالص، بيفكر في الملك والرياسة ودي يبقى هو اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، باصص للموضوع ده كله ده ملك. النظرة دي يا جماعة عدد من الكفار والمشركين كانوا مفكرين كده، إن اللي في المسلمين فيه ده كله ده ملك رياسة. زمان لما كان النبي في مكة قالوا له مرة إن كنت تريد ملكا ملكناه، لو أنت بالموضوع ده عايز ملك نخليك ملك. مفكرين النبي عايز الملك، هم فكروها كده. بلاش، في فتح مكة لما أبو سفيان الصحابة قبضوا عليه النبي أمر أن هو يتحبس في مضيق كده معين، وعدت عليه كتائب الإسلام كل القبائل معدية. فأبو سفيان من هؤلاء؟ العباس يقول له هذه مزينة، هذه غفار، هذه أسلم، هذه جهينة، هذه. فعدت القبائل لحد ما جت كتيبة بقى المهاجرين والأنصار، الكتيبة الخضراء لا يرى منهم إلا الحدق، العيون من وراء الحديد حديد. فيقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما، الملك بقى حاجة. قال ليس الملك وإنما إيه؟ النبوة. هو فاكر ده ملك. فمسلمة جاي فاكر ده ملك، فعايز الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقومه لقد قال ما قال وهو يعرف أن لي الأمر من بعده، لو جعل لي الأمر من بعده لتبعته، أنا روح زيكم وبايع زيكم. وتحضروا تبايع لما النبي يقول لك أنت الملك، يعني ده إسلام عشان الملك والرئاسة. اللي معاه رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الموضوع ده، هل تجعل الأمر من بعدك لمسيلمة فيتبعك تخش في الإسلام ويبايع زينا وتجعل له الأمر من بعدك؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لما الكلام كده الموضوع بقى كده النبي خرج إليه ومعه جريدة، حتة جريدة، ومعه ثابت ابن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خرج ومعه ثابت ابن قيس وراح ووقف عليه. النبي راح ووقف عليه. فمسيلمة لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي قال له لو جعلت لي الأمر من بعدك تبعتك، إن شئت خليت بينك وبين الأمر على أن تجعل لنا الأمر من بعدك. لو تحب أنا أخلي بينك وبين الناس وكده وخليك في الأمور بتاعك وتخلي لنا إيه اللي بعد منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذه الجريدة، لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وما أراك إلا الذي أريت فيه ما أريد. أنا شايفك أنت اللي أنا شفت فيه اللي شفته بس. والنبي قال له وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. العبارات قال له لو تطلب مني الجريدة دي، الجريدة دي مش الأمر، الجريدة دي ما دهلكش لجاي طالب دنيا، ولن تعدو أمر الله فيك، مش هتعدى اللي ربنا مقدره فيك وقضى عليك، هو مش هتزيد عليه، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. تدبر عن هذا الدين وتعرض عن هذا الدين وتنصرف عن هذا الدين، ربنا يعقرك، ربنا يقتلك يهلكك كده. جماعة اللي يعرض عن الحق كده الباطل زهوق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سنن، دي سنن لازم نعرف. وبعدين النبي قال له ما أراك إلا الذي أريت فيه ما أريد. سيدنا عبد الله بن عباس يعني لما بلغته القصة دي بعدين فرح سأل الصحابة إيه اللي النبي شاف، ومين اللي جاوبه؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. سيدنا أبو هريرة كان يكثر من سماع الأحاديث رضي الله عنه. فسيدنا عبد الله بن عباس لما يسمع حاجة عايز يعرفها، وأبو هريرة كان بيسمع الأحاديث كتير، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، أتيت بخزائن ووضع في كفي سوارين من ذهب. النبي هو نائم شاف أن خزائن الدنيا جت له، ومن ضمنهم غوشتين ذهب تحطوا إيه في إيدين النبي صلى الله عليه وسلم في الكفوف، وبعض الرواية كده في كفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأهمني أمرهما، النبي يحبش الذهب والذهب محسن في دين النبي. في بعض الروايات فكبر علي، في بعض الرواية فقطعتهما وكرهتهما. النبي قطع الغوشتين وكره ان هما يبقوا معاه. فأوحي إلي في المنام، النبي قال عليه الصلاة والسلام فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا. الاسورتين الغوشتين اللي اتكسروا ذهب، بس هو الذهب بيطير، النبي نفخهم فطاروا. فالنبي قال للصحابه وقد اولتهما كذابين يخرجان من بعدي، كذابين يخرجان من بعدي. فده واحد منهم. النبي يقول له انا اراك انت واحد منهم، اللي انا شفت بيه اللي شفته في اثنين كذابين هيطلعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده المسيح الدجال ده واحد من الدجاجلة. اصل هو الأمة هيطلع فيها 37 كذاب، لأنه سبحانه يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 37 دجالا. 37 دجال قبل ما يطلع الدجال الكبير المسيح الدجال، المسيح الأعور الدجال. فدول أول اثنين. كلمة ذهب يعني ذهب، يعني ذهب ذهب، ولما النبي نفخ وطار يبقى حاجة كذب، يعني ذهب مش ده كذب. فالنبي أولهم أن إيه رجلين كذابين. فالنبي قال لما أراك إلا واحدا منهما. طيب الوفد اللي راجعين مسلمين، ف أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ميضاء أو فيها فضلة طهوره عليه الصلاة والسلام، فضلة المية اللي النبي توضى بها، وقال لهم إذا رجعتم إلى بلادكم فاهدموا بيعتكم، المبنى اللي فيه بتاع الصنم اللي هناك أو الوثن أو اللي اهدموه، اهدموا المبنى ورشوا مكانه هذا الماء وابنوا فيه مسجدا. دي كانت يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوفود، زي ما قال الوفد بتاع ثقيف في الطائف، أمرهم أن يهدموا اللات وأن يبنوا مكانها مسجدا. فهو المسجد المعروف النهاردة في الطائف بمسجد المسجد الكبير، مسجد الكبير في الطائف ده مكان اللات. فالنبي قال لهم يهدموا البيعة مكان بتاع الصنم وطهروها بالمية دي اللي فيها فضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم، وابنوا مكانها مسجدا. ورجعوا، لما رجعوا مسلمين هم، ده في قبل منهم ثمامة وفي ومسلمين بيعوا، لما رجعوا تنبأ لهم مسيلمة استعجل، لأنه كان منتظر الأمر هكله بعد ايه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده هو استعجل، لما رجع تنبأ لهم، قال لهم انا نبي. وبعدين جعل يفجع لهم السجعات، يجيب كلام كده شبه بعض. فمن ضمن الحاجات كان يقول لهم ايه، لقد انعم الله على الحبلى اذ اخرج منها نسمة تسعى من بين الصفاق والحشى، بالقرآن بتاع مسيلمة. وفي حاجات تانية مش هقول لكم عليها دلوقتي. كانوا والثاردات ثردة والطاحنات طحنة واللاقمات لقمة، والأكل يعني. الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل. ضفدع يا ضفدعين، نقي كما تنقين، ذنبك في الماء ورأسك في الطين. كان يقول لهم كده، ده القرآن تنبأ لهم مسيلمة وأباح لهم الزنا وأباح لهم الخمر ووضع عنهم الصلاة، لغى عنهم الصلاة وتنبأ مسيلمة. حاجة عجيبة جدا. طب الناس اللي أسلموا، الحاجة العجيبة أن بني حنيفة تابعوه تماما، تابعوا مسلمة مسيلمة. ازاي انتوا مش جيتوا المدينة وأسلمتوا؟ انتوا مش بيعتوا؟ مش انتوا عارفين الإسلام؟ هو انتوا يعني شفت النوعية دي من البشر؟ في نوعية كده ايه يعني مش ثابتة. طب وبعدين ده مسلمة، طب ويتصرف ازاي؟ فقال لهم انا نبي وهو نبي، هو نبي برضو انا نبي، والناس صدقوه. فبقى القرآن اللي يجي لهم يبقى ده قرآن، واللي هو يسجع لهم ده قرآن برضو يقروه كده في الصلاة. فأحيانا يقروا القرآن بتاع مسيلمة، زي ما إن شاء الله كان في عمره بقى أحكي لك يعني موقف حصل أيام عبد الله بن مسعود زمن أبو بكر رضي الله عنه. المقصود مسيلمة جماعة كانت فتنته، كان له تابع من الجن، معاه جن احنا نقول عليه بالبلدي مخاوي، وبعض الناس يقول عليه ملبوس. عرفت؟ كان له رأي تابع من الجن، وبعض الكتب يقول لك ايه، وكان يعرف اشياء من النيرجات، النيرجات اللي هو الدجل ولا، فكان يدخل البيضة في القارورة، يدخل البيضة جوه الازازة، العنق بتاع الازازة ضيق، فازاي دخل البيضة جوه؟ فالناس افتتنوا به. وكان احيانا يقص جناح الطائر ثم يعيده، يجيب طير يروح يقصص الجناح بتاعه وبعدين يروح جاي يلزقهم مع بعض يلزقوا. فكذاب دجال. فكان يعرف حاجات دي وله تابع من الجن، فراجت فتنته. بالاضافه ان هو بيقول بقى حاجات كده على وزن واحد، فالناس صدقوه وامنوا به. فالموضوع لما كبر في دماغه واتسع والناس تابعوه، يعمل ايه؟ راح جاي كتب رسالة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوما يعدلون، يعني بيحيدوا يعني عن الصواب. وبعت الرسالة مع اثنين، الرسالة كتب فيها ايه؟ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإن لنا نصف الأرض. طب أنت مسيلمة مش كنت تقول لبعد؟ يعني هو عرف أن ليه الأمر بعد منه؟ أنت استعجلت ليه؟ وبعد في الرسالة يقول لنا سلام إني قد أشركت في الأمر معك، أنا بقيت شريك لك في النبوة. وبعتها مع اثنين، لما الاثنين وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي سأل الاثنين أتشهدون أني رسول الله؟ قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله. وأنتما تقولان ذلك؟ فقال النبي آمنت بالله ورسله، لو أمرت بضرب أحد لأمرت بضرب رقابكما، ولكن الرسل لا تقتل. وحد ممكن أقتله وأمر بقتله كنت أنت. ده حتى ما قالوش زي مسيلمة نشهد أنك رسول الله وأن مسيلمة رسول الله، لا، النبي لهم تشهداني أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. الكذاب سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وصلت الرسالة عند مسيلمة. هنا يا جماعة طبعا بنقف مع الفتنة دي، مسيلمة كذاب، هذا مسيلمة غش الناس، فقعد يقول للناس بقى ايه؟ انه يعلم اني رسول الله، الم يقل لكم اما انه ليس بشركم مكانا؟ مش قال لكم كده تعال اسهد يا فلان؟ مش قال عني في يوم من الايام اما اني لست بشركم مكانا؟ قال انت يا فلان شاهد؟ سمعت. انت يا فلان انت. طب دي قيلت فين؟ في سياق اخر، لما الوفد قالوا بيحفظ لنا الحاجات، فالنبي قال ليس بشركم مكانا، لا، ده خد العبارة دي وبقى يستغلها ان يقول للناس هو عارف ان انا خير الناس وانا اللي بعد منه وانا كذا كذا. وراجت هذه الكلمات على بني حنيفة فتابعوه تماما. ايه الفتنة بتاعت مسيلمة دي؟ ده الناس كانوا رايحين المدينة عشان يعلنوا اسلامهم لله واسلموا لله وعاهدوا وبايعوا، لما رجعوا اليمامة تنبأ لهم مسيلمة وأضلهم، غشهم وخدعهم وموه عليهم فصدقوا وتابعوا. ايه النوعيات دي؟ ايه النوعية بتاعت مسيلمة دي؟ نفسية سيئة جدا. طب انت يا مسيلمة ده انت رحت او انت سبت اليمامة قطعت مسافات طويلة في الصحاري والفيافي والقفار، ايه اللي وداك انت المدينة وانت مش رايح عشان الاسلام؟ ده ما اسلمش، ده حتى ما راحش دار رملة بنت الحارث، ما سابش الرحال بتاعتهم. انت رايح عشان الملك؟ رايح عشان الرئاسة؟ هو ده تفكيرك وهي دينيتك؟ هو ده المطلب بتاع مسيلمة؟ مش رايح عشان الاسلام، لم يكن باحثا عن الاسلام ولا طالبا للاسلام، انما رايح عشان الدنيا. الاف الأميال، راح علشان يدور على الدنيا والملك والرياسة. وبعدين النوعيات بتاعة بني حنيفة دول، انتوا مش شفتوا الرسول، مش شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام، مش نزلتوا المسجد، مش أسلمتوا؟ لما رجعوا ارتدوا. في بعض النوعيات كده يا جماعة مهزوزة مهزوزة، يتابعون الحق أحيانا ويتابعون الباطل أحيانا، اللي يخدعهم بيتخدعوا فيه، ما عندهم بصيرة، ما عندهم نور، ما عندهم علم، يتنقلون بين الحق والباطل وبين الباطل والباطل. ده بنو حنيفة كانوا آلاف مؤلف، آلاف كتير جدا، وعندهم أمراض. في عهد أبو بكر الصديق واحد، أبو بكر كلمه واحد وقع في الأسر، أبو بكر بيكلمه بيقول له إيه القرآن بتاع مسيلمة؟ فقعد يقول له بيقول لنا كذا كذا كذا كذا. فأبو بكر يقول له يعني أين عقولكم؟ هذا كلام الله؟ هو ده كلام ربنا؟ مش كلام ربنا؟ وماذا أيضا؟ فالرجل قاعد يقول له بيعمل كذب بحاجات وحشة قوي. فأبو بكر يعني فهم، عرفه الإسلام، والرجل أسلم. قال له أنتوا ليه عملتوا كده؟ فالرجل قال له بكر، قال له إحنا قلنا نحن كنا نعلم أن مسيلمة كذاب، ولكن قلنا كذاب ربيعة خير من صادق مضر. كذاب من عيلتهم أحسن من النبي الغريب عليه الصلاة والسلام. فهمتها إزاي؟ قبلية. قالوا كذاب ربيعة خير من صادق مضر، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع قبلية عصبية جاهلية. فالمقصود إن الناس ديت في زيها، النوعيات دي في زيها كتير. تعال نتكلم دلوقتي عشان احنا نشوف اللي احنا بندرسه في السيرة دلوقتي. لا، واحد عرف الحق وعرف المنهج وعرف السبيل وعرف الطريق، وبعدين لقى واحد خدعه، ضحك عليه، موه عليه، جاب له عبارات مش في مكانها، مبتورة، سيقت في سياق آخر أو قيلت في مناسبات أخرى، فهيجيب له جمل ويجيب له عبارات اتقالت ويجيب له أدلة ويموه عليه ويغشه، فتلاقيه ساب الطريق وساب السبيل وراح انحرف. ايه النوعيات دي؟ عرفت فلزم. سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناحق. الناس كده: عالم رباني، أو متعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناحق. في همج، في رعاع، يجي واحد ينهق لهم بموضوع يتبعوه ويمشوا وراه ويصدقوه، وبعد كده يسمعوا واحد تاني بيتكلم بطريقة تانية أو بموضوع تانية يروح جايين سبيل الأولاني وماشيين ورا التاني. همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. سيدنا علي قال كده رضي الله عنه. يا ربنا يستر، يعني ربنا يستر ما يكونش في بيننا كده الهمج الرعاع، يجي يسمع شوية كده وبعدين يروح يشوف له ناس تانية كده يخدعوه ويضحكوا عليهم، هو عليهم جاي متابعهم، وبعدين شوية كده يسمع غيرهم بيتكلموا راح جاي سايب دول ودول، راح جاي ما يقعد يتنقل هنا وهنا وهنا. همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. شفت التنقل؟ شفت بنو حنيفة ده سابوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا مسيلمة الكذاب، كذاب دجال، بيقول لهم كلام مش قرآن. مسيلمة حاول يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يعمل معهم زي النبي عليه الصلاة والسلام. فيعمل ايه النبي لما كان حد مثلا يعيا ولا حاجة، عنده صداع ولا، فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، او حد عنده مشكلة في حاجة يروح للنبي النبي يعينه. فالصحابة احيانا كانوا مثلا يطلبوا فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعملوا بيه حاجة مثلا في غزوة تبوك وغير غزوة تبوك. مرة كان العين بتبض بقطرات من الماء، فيها سرسوب مية صغير جدا، سرسوب مية صغير جدا، والمسلمين ألاف وألاف، 30,000 عايزين يشربوا ما فيش مية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه الصلاة والسلام ويقول لهم صبوا المية دي عليه، فيصبوا المية اللي النبي اتوضى بيها أو أثار الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في العين، فتفيض العين، تجيش، تقور، حتى يسمع لها مثل الصواعق. مسيلمة حب يعمل كده، ناس جم عندهم بير قالوا له المية في البير قلت قوي، توضى عشان نرمي فضل وضوءك في البير ده، المية تفور، مش انت نبي؟ فتوضى لهم مسيلمة وراح صب المية بتاعته في البير، فغاض الماء ده خالص. هذه مسيلمة، ربنا بيكشف الكذاب. جابوا له ولد صغير يعني وجعان، ما النبي لما كان يحط ايده على حد ويدعي له يبرى باذن الله، ده مش عينه وجعان. ده سيدنا قتاده في غزوه بدر عينيه ثالث، عينيه وقعت طلعت من مكانها، ولما راح للنبي النبي ردها في مكانها وسمى الله ودعا فبرئت وكانت احد العينين. مسيلمه خدوا له واحد عينيه وجعان، قال له ادعي له وحط ايدك عليه، حط ايده عليه اتعمى. كذاب دجال. وبعدين خدوا له ولد صغير قالوا له برك عليه، حط ايدك كده تجيله بالبركه، فحط ايده على الولد اتقرع. وهذا كثير من هذا كثير. حاجه عجيبه جدا ان مع كل ده، مع كل الناس مصدقاه، نعوذ بالله من الخذلان. عارف الهوى، القلب لما يظلم ما يشوفش، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقولوا في المثل حبك للشيء يعمي ويصم، لما تحب واحد تبقى زي اللعمة مش شايف غيره، ده على ضلال، ده على ضلال، ده منحرف، ده كذاب، ده دجال، ده غشاش، ده مموه، لا ما يشوفش. فتنة، فتنة اللي عملها مسيلمة بن حيل الكذاب، فتنة. وفي منطقة كبيرة جدا مساحة اليمامة دي، ثم تسمى برحمن اليمامة كمان، ضلال ورا ضلال ورا ضلال. واحد الموضوع بتاعه ده الرسالة اللي هو بعتها للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد إلى آخره، دي وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10، يعني لسه بعد كده بسنة، والنبي رد عليها. وقعدت الفتنة بتاعة مسيلمة الدجال لحد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما بعت لهم جيش وقضى على فتنة مسيلمة الكذاب. وهذا له قصة يعني كبيرة إن شاء الله لما نتكلم عن حروب الردة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إنما المقصود الرجال ابن عنفوة، هذا الرجال لما رجع عند مسيلمة فقعد يقول له قرآن حفظه من المدينة، الناس ما كانوش عارفينه، مش عارفين ان في قرآن نازل، ان القرآن ده فعلا القرآن حي. فلما يروح يقول له مسيلمة وسيلمة يقرأ على الناس يقول ده ايه، ده وحي على مسيلمة، وهو كان وحي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي عمل فتنة دي؟ الرجال ابن عنفوة او الرحال ابن عنفوة عمل فتنة. وسبب في انحراف اعداد كبيرة جدا من الناس. الفتنة بتاعت مسيلمة الكذاب دي يا جماعة فتنة تحتاج الى وقوف وتفكير. واحد كان عايز يستغل الدين علشان يوصل للملك، وقال للنبي لو جعلتني الامر من بعدك انا اتبعك، يعني انا ابقى الملك بعد منك وانا اخش في الاسلام، يعني عايز يخش في الاسلام عشان يحصل على الملك وعلى الرئاسة. هذا خطر، خطر ان واحد يخش في الدين علشان ملك او رئاسة، او واحد يخش في الدين علشان مال، او واحد يخش في الدين علشان دنيا. غلط. اللي يخش في الدين يخش في الدين عشان الدين، علشان الآخرة، عشان ينجو من النار، علشان يخش الجنة، لا ليصيب عرضا من اعراض الدنيا. غلط. اللي نيته كده غلط. ده امر. الامر الثاني موضوع تنقل الناس، المذبذب. المذبذب هذا، ده انت تابعت النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت شفت النبي، ازاي تكفر؟ كيف تكفرون بالله كفروا لا فدول كفروا بعدما شهدوا ان الرسول حق، كفروا بعدما شهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات، وشافوا المدينة وشافوا المسجد وشافوا الرسول وسمعوا القرآن، وبعد كده كل ده سبوه وتابعوا الكذاب مسيلمة، وأفعاله كانت بتقول لهم ان هو كذاب، وعرفوا ان هو كذاب، بس قالوا كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضى. هذه النوعية من الناس. طيب واحد يقول ايه، هدول لو ما كانش معاهم مسيلمة الكذاب اللي راحوا المدينة وبيعوا، لو ما كانش معاهم مسيلمة الكذاب كانوا استمروا على الإسلام. ما تقولش لو، الله أعلم. اللي قلوبهم غير طهرة ربنا بيسبب لهم اللي يضلهم. عرفت؟ اللي قلبه مريض ربنا بيهيئله اللي يضله. فدول لما ضلوا عرفنا ان هم كانوا يستحقوا ان مسيلمة يبقى معاهم. لما ضلوا ما قلناش لو ما كانش مسيلمة معاهم كانوا ثبتوا، لا، دول علشان قلوبهم كانت مريضة ربنا جعل لهم مسيلمة معاهم ويضلهم ويفسدهم ويحرفهم ويغشهم ويكذب عليهم. تحصل الفتنة الكبيرة دي، دي الفتنة بتاعت مسيلمة ابن حبيب الكذاب. ولما نرجع بقول لك للقصة من أولها وتشوف تسمع عن الرجال ابن عنفوة والنبي لما عدى كده وأبو هريرة قاعد وفرات ابن حيان قاعد والنبي يقول لهم أحدكم درسه في النار أكبر من جبل أحد. أصل أهل النار بيعظموا في الخلقة، في الخلق بيبقوا كبار جدا، وأهل الجنة برضو هيبقوا كبار، يعني أهل الجنة هيخشوا 60 ذراع في طول آدم عليه السلام، وأهل النار في النار هيعظموا، فيبقى الواحد منهم درسه قد جبل أحد علشان يتحرق جامد ويتعذب جامد. وجلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فده كان الرجال ابن عنفوة او الرحال ابن عنفوة اللي راح المدينة وقعد فيها، ده بعيد عن بني حنيف، ده قبل منهم، اللي راح المدينة وقعد في المدينة وسمع القرآن وحفظ القرآن، ولما رجع كان سبب في فتنة أعداد من الناس. فتقول سبحان الله، مسيلمة من ناحية والرجال ابن عنفوة من ناحية تانية، سبحان الله. أما ثمامة رضي الله عنه فقد ثبت على الإسلام الحمد لله، يعني ولم يرتد كما ارتدت بنو حنيف. برضو بنشوف رملة بنت الحارث وكيف كان له دور، بنتذكر كرم النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الضيافة والاعتناء بضيوف المدينة وتقديم الغذاء والعشاء يوميا، وبنشوف يعني ان نفسه كان يأمر بهدم المشاهد الجاهلية، مشاهد الجاهلية، الأصنام والتماثيل والأوثان، دي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرؤى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يرى رؤيا في بداية الإسلام إلا جاءت مثل فلق الصبح، ورؤى الأنبياء حق، ورؤى الأنبياء وحش، بس تأويل الرؤيا ربنا اداهم تأويل الرؤيا، الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، لا تكاد المؤمن رؤيته لا تخطئ، كل من قرب من آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب أو تخطئ، والرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا ويعلم تأويل هذه الرؤى، وإلا واحد يقول الغوشتين إزاي النبي أولهم برجلين، ليها وجه، ليها طريقة، بس ده علم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يذكره بتأويل الرؤى والمنامات. بعض الصحابة كان عنده علم بهذا، علم قوي، والبعض كان علمه يعني في هذا المجال ليس بالقوي جدا، وهكذا، دي أرزاق ودي مواهب. سيدنا يوسف انتم عارفين برضو كان له في تأويل، قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، كان له في تأويل الرؤى. مش كل حد بيعرف في أول الرؤية، بس احنا اتعلمنا اللي عنده علم يؤول، اللي ما عنده علم لا يؤول، وإنما يقول الله أعلم، واللي عنده علم يفسر الرؤية على محمل طيب. اللي ما عنده علم يا جماعة، واحد جالك قال لك أنا شفت رؤية كذا كذا كذا، لو ما تعرفش قل له خيرا رأيت وخيرا يكون، خيرا نلقاه وشرا نلقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، قل له خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله، خلاص عشان تعرف يعني، قل له خير، شفت خير إن شاء الله، خيرا رأيت وخيرا يكون، خيرا نلقاه أو تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا. ده بالنسبة لتأويل الرؤى. وكان الكذاب الأولاني هو مسيلمة ابن حبيب الكذاب، والدجال الثاني أو الكذاب الثاني هو الأسود العنسي، كان اسمه عبهلة ابن كعب، لا الأسود العنسي، وأيضا كان له رأي وتابع، وسوف نتحدث يعني عن يعني هؤلاء الكذبة كلهم، لأن كان في غيرهم تنبأوا برضو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، ونعوذ بك من الزيغ بعد الاستقامة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي عقولنا نورا، وفي شعورنا نورا، وفي جلودنا نورا، وفي عظامنا نورا، وفي لحومنا نورا، وفي دمائنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي نفوسنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم وحد على الحق كلمتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان، اللهم ارفعنا إلى أعلى درجات الإيمان، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب منها، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب منها، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.